صلى الله على محمد سوا صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم سوا على حب النبي سوا سوا على حب النبي يعني ما شاء الله كان أكثر من 20 واحد كان العريس صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلوا يا أحباب على علي القدر المعظم صلى الله على محمد صلوا عليه جذع النخل لطال حنا ذراع الشاة له كلام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم عند قبال النبي أضاء نار طيبة حين قدم يلا يلا صلى الله عليه وسلم يا يا يا يا يا يا يا يا